بحبش جرح بيوجعك ولا قلب عز عليك، وعايزني تاني أصدقك واسيب حياتك تسرقك، شيء مستحيل إن عشاك أو حتى فكر فيك. والله أنا قلبي جليت عليك وبكل بساطة لعبت بيه، وعايز نرجع دلوقتي دي لحياتي معاك. كذبت كل ده ليه؟ عيشتني في أجمل